هذا السائل يسأل عن والده ويقول إنه الذاكرة عنده أحيانا لا تكون موجودة ويتصرف تصرفات لا تليق، من تلفظه لزوجه بكلام لا ينبغي، أو من عدم قيامه بما يجب عليه. هذا إذا ذهبت عنه الذاكرة مرفوع عنه القلم، وإذا رجعت له الذاكرة يقوم بالعبادة الموجودة. نعم، العبادات السابقة إذا لم تعد له الذاكرة بعد يوم أو يومين وطالت لا ليس مكلفا، وإذا عادت له الذاكرة الوقت الذي تعود له الذاكرة يكون مكلفا، لأن التكليف بشرط العقل، وكل تكليف بشرط العقل. فإذا ذهب عقل الإنسان بخرف أو بمرض فلا يرفع عنه التكليف، والنائم يرفع عنه التكليف، وغير البالغ يرفع عنه التكليف. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون وفاقد العقل حتى يرجع له العقل حتى يفيق. هذا رحمة بنا. إذن كثير من الناس إذا كبر في هذا الزمن يصاب بما يسمى زهايمر، نرجو الله السلام والعافية، أو الخرف. هذا صاحب لا يكلف ويرفق به ولا يوضع في دار العجزة. ولد أو بنت تضع أمها أو أباها في محل هذا لا يليق، هذا يوضع فيه من لا أحد له. أما والديك إذا غابوا تأتيهم بخدم إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا تؤجل كل الأعمال وتجلس عند والديك حتى يموتا أو يشفوا، لأن الله يقول وبالوالدين، ورميك لوالديك في محل لا يرمى فيه إلا من لا أحد له هذا ضد الإحسان، والله يقول وبالوالدين إحسانا. فيا أحبتي، من له والدان فليتق الله ويعلم أن ما في قلبه لأولاده في قلبهم له، فلا يقدم أولاده على والديه، فإن هذا لؤم ودناء. لا بد أن نقدم والدينا على أولادنا وعلى أزواجنا وعلى رغباتنا. فعيب الواحد تأمره زوجه فيطيع وتأمره أمه فيعصي، هذا لؤم ودناء عياذا بالله. وأولادي وزوجتي وأحبابي أهم شيء والدي، فالذي لا يحب والدي لا يحبني، والذي لا ترضى عنه والدي لا أرضى عنه. إلا أن الوالدين إذا ظلموا الزوجة فلا يجب عليك أن تطلقها إذا ظلموها، أما إذا كانت هي تظلمهم فهذه كارثة. فيا أحبة، لا بد أن نهتم بوالدينا وبالأخص عند الكبر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديدا مبطنا: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك لله، ومن يفعله ليقال بار. الله يعاملكم بما في نفوسكم، ما هو بما تعملون، نرجو الله العافية. هذا يقول: نعيش مع أسرتي وجميع إخواني وزوجاتهن معا، كيف وهو قرار الوالد لا يخرج منا أحد من المنزل، وتقابل زوجات إخواني وتقابل زوجاتي. الوالد مسلم، كيف يجعل زوجة أخوك وهي غير محرمة لك تقابلك يا أخي؟ والوالد يطاع في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ونبي الرحمة يقول: إياكم والدخول على النساء. قال: رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. أنتم تجعلوا غرفة للرجال وتجعلوا غرفة للنساء، ويكون كل زوج وزوجته عندهم غرفة نوم. ففي النهار النساء مع بعض والرجال مع بعض، وإذا جاء النوم كل واحد يذهب إلى غرفته مع زوجه. أما كل واحد يدخل على امرأة غير محرمة له، هذا لا يقره الشرع. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا ألحم، قال الحم الموت. فالأعراف لا تضر إذا لم تخالف الشرع. إذا خالفت الأعراف الشرع لا يؤخذ بها. لذلك ينبغي تأتوا للوالد وتقولوا له هذا لا يجوز، نتقي الله. وإذا كان عندكم بيت، كل واحد من الأولاد يأخذ جزء من البيت، يكون عنده شقة من البيت أو عنده غرف هو وزوجته. فإذا كانوا يريدوا أن يكونوا مع بعض، الرجال على جهة والنساء على جهة. أما رجل غير محرم لامرأة ينظر إليها ويتكلم معها وبعدين قد يقع شيء، هذا لا ينبغي. ونحن مسلمون ينبغي أن نتقي الله. والعادات والأعراف إذا كانت باطلة لا، الشرع لا يقرها، لا لا لا تقر. لذلك هذا خطير ولا ينبغي هذا. كما أنك يقول لك هذه بنت خالي بنت عمي لازم نسلم عليها، ما هو لازم. نعم. هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ الإمام لا يخلو من أن يترك لك وقتا تقرأ فيه، فتقرأ الفاتحة بين السكتات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. وورد إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهنا اختلفت النصوص. نص يقال إذا قرأ القرآن والمقصود به الإمام، قراءة الإمام في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا. والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كانت القراءة سرية أقرأ الفاتحة ما عندك مشكلة. فإذا كانت القراءة جهرية وترك الإمام أن تقرأ الفاتحة فذلك. وإن لم يترك لك شيء فقراءة الإمام تكون لك قراءة، وإن كان الإمام البخاري خالف في ذلك رضي الله عن الجميع، لقوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، والذي دعا موسى والذي أمن هارون، فجعلهما كأنهما دعيا. ولذلك إذا قلت ولا الضالين على قراءة الإمام وأنت تسمعه فكأنك قرأت الفاتحة. هذا قول. والذي يريد أن يخرج من الخلاف يحاول أن يقرأ الفاتحة، هذا الأولى والأبعد من الريب. لكن هذه الأقوال. هل نقول إن تفسير يا بني لا تدخلوا من باب واحد الآية تدخل تحتها تنويع الدخول مع أبواب الخير؟ لا، هذا خوف من العين. لو دخلوا من باب واحد كله خير، لكن تنويع الخير ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. فكافة هل هي حال من الواو أو من الجار والمجرور؟ وهذا من إعجاز القرآن. أدخلوا في السلم كلكم، أيوة أيوة، أدخلوا في السلم جميعا، أو أدخلوا في السلم كله، أي لا يبقى باب من أبواب الخير إلا عملتم به، أو لا يبقى أحد إلا ودخل في الإسلام. وهذا من إعجاز القرآن. أدخلوا في أبواب الإسلام جميعا، هذا هو. يعني صلي وتصدق واذكر الله واستغفر وصل الرحم وعالج المريض يعني كل الأبواب، هذا هو. أما هذا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، بعدين بيّن وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يعني ادخلوا متفرقين حتى لا ينظر إليكم ويقول هذا سبعة كلهم إخوان أو عشرة فيصابوا بالعين. فأيوة، فلذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء، هذا الذي يظهر. يقول ما الحل في بلد كثيرة فيها الأمراض والموت بالسحر والعين؟ أول شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن كيد الشيطان كان ضعيفا والإنسان شرع له ربه أدعية يتحصن بها وأذكار، أذكار الصباح والمساء. والرجل الذي لدغته العقرب وآلمته قال لو أنه قال عند الغروب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرته. والصحابي الذي قال له بيتك احترق قال لم يحترق، قالوا بيتك احترق قال لا يحترق. فلما جاءوا وجدوه بيت جاره قال ولما؟ قال لأنني ذكرت الدعاء الذي إذا قال يحميني الله. فلذلك هذه الأدعية وهذه الأذكار الصباح والمساء بإذن الله تحصين، ولن يصيب العبد إلا ما كتب له. ولذلك أبو هريرة لما جاءه الشيطان المرة الثالثة قال له أعلمك شيء إذا فعلت لا يقربك الشيطان، قال له طيب ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي. بعدين قال له صدقك وهو كذوب، وهو كذوب جملة حالية، أي صدقك في حال اتصافه بالكذب. فلذلك المسلم يتحصن بالأذكار وبالأدعية. وسورة البقرة البيت التي تقرأ فيه لا تستطيعها البطلة، والمعوذتان والفاتحة والقرآن كل شفاء وتحصين، والأدعية الواردة يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا ركب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ويذكر الله ويسمي بإذن الله يتحصن. نعم. الذي لا يعرف أحكام الصلاة لا يكون إماما، يقرأ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أفقههم، لأن القرآن لغة القوم، والذي كان يقرأ القرآن هو أفقههم. أما الآن إذا كان الإنسان يجود القرآن ولا يعرف مبطلات الصلاة يكون إمام بنا يبطل بنا الصلاة؟ لا، يأم القوم أفقههم، لأن الأفقه هو الأقرأ في ذلك الوقت. لكن الذي يحفظ القرآن يأم القوم إذا كان يحفظ القرآن ويعرف الصلاة، إذا كان حافظ القرآن ويجهل الصلاة كيف يكون إمام؟ والصلاة فيها 14 ركن وتسعة شروط وثمانية واجبات وفيها مبطلات، وهو يجود القرآن لكن لا يعرف الصلاة، كيف يا أمنا؟ إذن أقرأهم أفقههم، هكذا قال العلماء، هذا هو الذي يظهر. أما إذا كان قارئ ومجود وهو لا يفقه شيء في الصلاة ولا يفقه شيء في الطهارة، هذا ما يصلح للإمامة. ولذلك لا بد للإمام من أن يعرف ثلاثة أبواب: باب السهو وباب الجماعة وباب الاستخلاف. الاستخلاف إذا دخل في الصلاة وتبين له أنه غير متوضي أو جنب يستخلف، ويعلم المأمومين الاستخلاف، ويعلمهم كتاب السهو وكتاب الجماعة، حتى إذا طرأ عليه شيء يكونون على بصيرة من أمورهم.